ناوي. طب ايه رايكم البابا كرولس في مره بيلف في العشيه، خلي بالكم من اللقطه دي، بيلف بالعشيه فجي عند الباب الجانبي في البطرخانه القديمه، فبص لقى مجموعه شباب قاعدين على اربع دكك عاملين مربع كده ومسكين الكتاب المقدس. تعال يا ابني انت اهو، تعال يا اخويا، تعال يا حبيبي. ايه بس بتعمل ايه يا ابني؟ بنعمل درس كتاب يا سيدنا. درس كتاب ايه يا ابني اللي بتعملوه؟ ده حباية بخور واحدة بألف اجتماع، حباية بخور ترفع قدامك، دي ذبيحة، ذبيحة يا ابني، سيبك من الكلام الفاضي، خش انت وهو احضر العشية. ده البابا كرولوس، حباية بخور واحدة بمئة اجتماع ولا ألف اجتماع. فإحنا مستهترين بالعشيات، مين بيحضر عشيات؟ ده أنا بقول للناس لو أنتوا خدتوا الرشومات اللي خدتها الدكك كان حالكم اتصلح وبيوتكم عمرت بالبركة، لكن الدكك الحمد لله واخدة كل الرشومات وخلاص على كده، لا حد بيحضر عشية ولا حد مكلف خطوه يجي بدري القداس.